والثاني التبني بمعنى الاختصاص والتقريب، كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له، وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرع، فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعم نفي الوجهين. فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية، لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبني لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته، ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله. وقال الزمخشري معناه لو أراد الله اتخاذ الولد لم تنع ذلك، ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا، فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب، فحسب الكفار أنهم أولاده، ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثا فأفرطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته. سبحانه هو الله الواحد القهار، نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد، ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد، لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له؟ ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقه السماوات والأرض وما بينهما ليدل على وحدانيته وقدرته وعظمته. يكور الليل على النهار، التكوير اللف واللي، ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض، وهو هنا استعارة، ومعناه على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا، فكان الذي يطيل من الليل من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءا فيستره، وكأن الذي ينقص يدخل في الذي يطول فيستتر فيه. ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه، فشبه في ستره له أو فشبه في ستره له بثوب يلف على الآخر لأجل مسمى، يعني يوم القيامة. خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها يعني حواء، خلقها من ضلع آدم. فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة، ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله واحدة لا على خلقكم، كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها. الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود. الثالث أنه يعني بقوله خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر، وذلك كان قبل خلقة حواء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني المذكورة في الأنعام، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وسماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر. وأما أنزل ففيه ثلاثة أوجه. الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. الثاني أن معنى أنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام، فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها، وهذا بعيد. خلقا من بعد خلق، يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح في ظلمات ثلاث، هي البطن والرحم والمشيمة، وقيل صلب الأب والرحم والمشيمة، والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم، ولم يذكر الصلب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي لا يضره كفركم ولا يرضى لعباده الكفر. تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين، أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه، فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والآخر أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم، أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا، وأراده وقوعا ووجودا. وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة، والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد. وإن تشكروا يرضه لكم، هذا عموم، والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. ولا تزر وازرة ذكر في الإسراء. وإذا مس الإنسان ضر الآية يراد بالإنسان هنا الكافر، بدليل قوله وجعل له أندادا، والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة. فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله، وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد. فإن قيل لما قال هنا وإذا مست بالواو وقال بعدها فإذا مست بالفاء، فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد. ثم إذا خوله نعمة خوله أعطاه، والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يحتمل أن تكون ما مصدرية، أي نسي دعاءه، أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى. أمن هو قانت بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من، وقيل هي همزة النداء والأول أظهر، وقرئ بتشديدها على إدخال أم على من، ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام، تقديره أمن هو قانت كغيره، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده، وهو قوله هل يستوي الذين يعلمون. والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل، وآناء الليل ساعاته. قل يا عبادي الذين آمنوا، الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا، والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة، أو يتعلق بحسنة، والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا، والأول أرجح. وأرض الله واسعة، يراد البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها، والمقصود من ذلك الحظ على الهجرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والثاني أن أجر الصابرين بغير حصر، بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن، وهذا قول الجمهور. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل، ويكون المفعول على هذا محذوف. فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت والمعنى واحد، فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. وكذلك قوله قل الله أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن أعبد الله، لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة، والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة، وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه. ظلل جمع ظلة الضم، وهو ما غشي من فوق كالسقف، فقوله من فوقهم بين، وأما من تحتهم فسماه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم، فإن جهنم طبقات، وقيل سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير، إذ دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمن، وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان، وهذا ضعيف، لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مكية، والأظهر أنها عامة، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وقيل الشياطين. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قيل يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام، وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العقل الذي هو أحسن الانتصار وشبه ذلك. وقيل هو الذي يستمع حديثا فيه حسن وقبيح فيتحدث بالحسن ويكف عما سواه، وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر. وقال ابن عطية هو عام في جميع الأقوال، والقصد الثناء على هؤلاء بنصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك. وقال الزمخشري مثل هذا المعنى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فيه وجهان، أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه، فموضع من في النار موضع المضمر، والهمزة في قوله أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمن، وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. والثاني أن يكون التقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه، فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار، وعلى هذا يوقف على العذاب، والأول أرجح لعدم الإضمار. فسلكه ينابيع في الأرض، معنى سلكه أدخله وأجراه، والينابيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر مختلفا ألوانه أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك، وقيل ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك، وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع. أفمن شرح الله صدره للإسلام، تقديره أفمن شرح الله صدره كالقاسي قلبه، وروي أن الذي شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة، والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده، واللفظ أعم من ذلك من ذكر الله. قال الزمخشري من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله، وهذا المعنى بعيد. ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى خالية، فلذلك تعدى من، والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن كتابا بدل من أحسن أو حال منه، متشابها معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. مثانية جمع مثنى أي تثنى فيه القصص وتكرر، ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله، فإن قيل مثانية جمع فكيف أصف به المفرد؟ فالجواب أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة، فهو جمع بهذا الاعتبار، ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشار وثوب أخلاق، أو يكون تمييزا من متشابها كقولك حسن الشمائل، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن قيل كيف تعدى تلين بإلى؟ فالجواب أنه تضمن معنى فعل تعدى بإلى، كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل لما ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها، لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها، ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب، لأن اللين توصف به الجلود والقلوب، أما لين القلوب فهو ضد قسوتها، وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها، فاقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء. ذلك هدى الله، يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية وقشعرار الجلود.

واستعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد به الاستدلال على البعث، لأن الإله الذي خلق السماوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها. وقيل المراد توبيخ الكفار المتكبرين، كأنه قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم. والأول أرجح لوروده في مواضع من القرآن، لأنه قال بعده إن الساعة لآتية لا ريب فيها، فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هنا هو الطلب والرغبة، وهذا وعد مقيد بالمشيئة، وهي موافقة القدر لمن أراد أن يستجيب له. وقيل ادعوني هنا بمعنى اعبدوني، بدليل قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا الآية وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم أجوركم. والأول أظهر، ويكون قوله ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة، لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله. داخرين أي صاغرين، لتسكنوا فيه ذكر في يونس. ورزقكم من الطيبات يعني المستلذات، لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال والحرام. الحمد لله رب العالمين، هذا متصل بما قبله، قال ذلك ابن عطية والزمخشري، وتقديره دعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين. ولذلك قال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين، ويحتمل أن يكون الحمد لله استئنافا. ثم يخرجكم طفلا، أراد الجنس، ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة. ثم لتبلغوا أشدكم، ذكر الأشد في سورة يوسف عليه السلام، واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا، وكذلك لتكونوا. وأما لتبلغوا أجلا مسمى فمتعلق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى، وهو الموت أو يوم القيامة. ألم تر إلى الذين يجادلون، يعني كفار قريش، وقيل هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم، وهذا مردود بقوله الذين كذبوا بالكتاب، إلا إن جعلته منقطعا مما قبله وذلك بعيد. إذ الأغلال في أعناقهم، العامل في إذ يعلمون، وجعل الظرف الماضي في الموضع المستقبل لتحقيق الأمر. يسحبون في الحميم أي يجرون، والحميم الماء الشديد الحرارة. ثم في النار يسجرون، هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار، فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور. ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار. تمرحون من المرح، وهو الأشر والبقر، وقيل الفخر والخيلاء. فبئس مثوى المتكبرين، إن قيل قياس النظم أن يقول بئس مدخل الكافرين، لأنه تقدم قبله ادخلوا، فالجواب أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى التوى. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أصل إما نرينك إن نريك، ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون، فننتقم منهم أشد الانتقام. منهم من قصصنا عليك، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى بعث 8000 رسول، وفي حديث آخر 4000، وفي حديث أبي ذر إن الأنبياء 124000، منهم الرسل 313، فذكر الله بعضهم في القرآن فهم الذين قص عليه، ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، قال الزمخشري أمر الله القيامة، وقال ابن عطية المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك، ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله وخسر هنالك المبطلون. هنالك في الموضعين يراد به الوقت والزمان، وأصله ظرف مكان ثم وضع ظرف الزمان. الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز. فقوله لتركبوا منها يعني الإبل، ومنها تأكلون يعني اللحوم، والمنافع منها اللبن والصوف وغير ذلك، ولتبلغوا عليها حاجة يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل، وتحملون يريد الركوب عليها، وإنما كرره بعد قوله لتركبوا منها لأنه أراد الركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبالحمل عليها الأسفار البعيدة، قاله ابن عطية. ويريكم آياته، هذا عموم بعدما قدم من الآيات المخصوصة، ولذلك وضخهم بقوله فأي آيات الله تنكرون. فرحوا بما عندهم من العلم، الضمير يعود على الأمم المكذبين، وفي تفسير علمهم وجوه، أحدها أنه ما كانوا يعتدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. وقيل الضمير يعود على الرسل، أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه، أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من يكذبهم. وأما الضمير فيه وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق، ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتسق الكلام. سنة الله انتصب على المصدرية، والله سبحانه أعلم. سورة حاميم السجدة. فصلت أي بينت، وقيل قطعت إلى سور وآيات. قرآنا عربيا منصوب بفعل مضمر على التخصيص، أو حال أو مصدر لقوم يعلمون، معناه يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيها، وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف. وقيل معناه يعلمون الحق والإيمان، فالأول عام وهذا خاص، والأول أولى لقوله فأعرض أكثرهم لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم، وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو فصلت، والأحسن أن يكون صفة لكتاب. فهم لا يسمعون أي لا يقبلون ولا يطيعون، وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة. في أكنة جمع كنان وهو الغطاء، ومن بيننا وبينك حجاب، عبارة عن بعدهم عن الإسلام. فاعمل إننا عاملون، قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا، فهي متاركة. وقيل اعمل في إبطال أمرنا عاملون في إبطال أمرك، فهو تهديد. الذين لا يؤتون الزكاة هي زكاة المال، وإنما خصها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام. وقيل يعني بالزكاة التوحيد، وهذا بعيد، وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكية لم تفرض الزكاة إلا بالمدينة، والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا، وقد كانت مأمورا بها بمكة. أجرا غير ممنون أي غير مقطوع، من قولك مننت الحبل إذا قطعته، وقيل غير منقوص، قيل غير محصور، وقيل لا يمن عليهم به لأن المن يكبر الإحسان. أندادا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها، رواسي يعني الجبال، وبارك فيها أكثر خيرها، وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعاشهم، وقيل يعني أقواس الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض، والأول أظهر، في أربعة أيام، يريد أن الأربعة كملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام حسب ما ذكر في مواضع كثيرة. ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة، سواء بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري، وقال ابن عطية انتصب على الحال. للسائلين قيل معناه لمن سأل عن أمرها، وقيل معناه للطالبين لها، ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها، وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبين ذلك لمن سأل عنه، ويتعلق بقدر على القول الثاني. ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء، فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك وهي دخان، روي أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضا، ثم خلق السماوات من الدخان المرتفع، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذه عبارة عن لزوم طاعتهما، كما يقول الملك لمن تحته افعل كذا شئت أو أبيت، أي لا بد لك من فعله، وقيل تقديره ائتيا طوعا وإلا أتيتما كرها، ومعنى هذا الإتيان تصورهما على الكيفية التي أرادها الله، وقوله لهما ائتيا مجاز، وهو عبارة عن تكوينه لهما، وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد تكوينهما، وقيل بل ذلك حقيقة، وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتينا طائعين، وإنما جمع طائعين جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء. فقضاهن سبع سماوات أي صنعهن، والضمير للسماوات السبع وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير، وأعاد عليها ضمير الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل، فهو كقولك الجذوع انكسرت، وجمعهما جمع المفكر العاقل، وجمعهما جمع المفكر العاقل في قوله طائعين لأنه وصفهما بالطواع وهو فعل العقلاء، فعاملهما معاملتهم، فهو كقولك رأيتهم لي ساجدين، وأعاد ضمير التثنية في قوله قالتا أتينا لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى. وأوحى في كل سماء أمرها أي أوحى إلى سكانها من الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها، وأضاف الأمر إليها لأنه فيها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح يعني الشمس والقمر والنجوم، وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات، وحفظا تقديره وحفظناها حفظا، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا، فإن أعرضوا الضمير لقريش، صاعقة يعني واقعة واحدة شديدة وهي مستعارة من صاعقة النار، وقرئ بإسكان العين وهي الواقعة من قولك صعق الرجل. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، معنى ما بين الأيدي المتقدم ومعنى ما خلف المتأخر، فمعنى الآية أن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك من بين أيديهم، ثم جاءهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم، قال ابن عطية. وقال الزمخشري معناه أتوهم من كل جانب

استقاموا على قولهم ربنا الله، فصح إيمانهم ودام توحيدهم. وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي، وقول عمر أكمل وأحوط، وقول أبي بكر أرجح لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية وقال قد قالها قوم ثم كفروا، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال بعض الصوفية معنى استقاموا أعرضوا عما سوى الله، وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيه. تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، ولكم فيها الضمير للآخرة، ما تدعون أي ما تطلبون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا منه، ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. وقيل المراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المؤذنون، وهذا بعيد لأنها مكية، وإنما شرع الأذان بالمدينة، ولكن المؤذنون يدخلون في العموم. وما يلقاها الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي هي أحسن، ذو حظ عظيم، أي حظ من العقل والفضل، وقيل حظ عظيم في الجنة. وإما ينزغنك إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة، ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء الذي خلقهم. الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر، لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة. وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع، وهذا بعيد. الذين عند ربك الملائكة لا يسأمون، أي لا يملون. الأرض خاشعة عبارة عن قلة النبات، اهتز ذكر في الحج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، تمثيل واحتجاج على صحة البعث. إن الذين يلحدون في آياتنا، أي يطعنون عليها، وهذا الإلحاد هو بالتكذيب، وقيل باللغو فيه حسب ما تقدم في السورة. أفمن يلقى في النار الآية، قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل، وبالذي يأتي آمنا عثمان بن عفان، وقيل عمار بن ياسر، واللفظ أعم من ذلك. اعملوا ما شئتم، تهديد لا إباحة. إن الذين كفروا بالذكر، الذكر هنا القرآن باتفاق، وخبر إن محذوف تقديره ضلوا أو هلكوا، وقيل خبرها أولئك ينادون من مكان بعيد، وذلك بعيد. وإنه لكتاب عزيز، أي كريم على الله، وقيل منيع من الشيطان. لا يأتيه الباطل، أي ليس فيما تقدمه ما يبطله، ولا يأتي بعده ما يبطله، والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، في معناه قولان، أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك، والآخر ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قالت الأمم المتقدمون لرسلهم. فالمراد على هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي، والمراد على القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل، فلا تنكر رسالته. إن ربك لذو مغفرة، يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة، وذلك على القول الأول. وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، سواء كان من العرب أو من العجم، والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو غير فصيح. ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن، فالمعنى أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا هلا كان مبينا فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. فأعجمي وعربي، هذا من تمام كلامهم، والهمزة للإنكار، والمعنى أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. وقيل إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين واستبرق، فقالوا قرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم. وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين.